قال إذ لو كان ما فعل في عيدنا من ذلك اللعب يسوغ مثله في أعياد الكفار أيضا لما قال فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا. نعم، وليس في ضرب الدف أو في قناء الجواري مشابهة للكفار في أعيادهم، لأن هذا ليس موجودا في أعيادهم. نعم، لأن تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء دليل على أنه علة، فيكون علة الرخصة أن كل أمة مختصة بعيد، وهذا عيدنا، وهذه العلة مختصة بالمسلمين. نعم، الفاء في قوله فإن هذا عيدنا بعد قوله دعهما أدل على أن العلة لترك الجاريتين هي كون هذا اليوم يوم عيد. نعم.